وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. أتعلق بما أودعه ربي من الرحمة في قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يعاملنا بما هو أهله. هو يحب أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، فإنا نقر لله عز وجل بذنوبنا وخطايانا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا، وأنت أرحم الراحمين. أيها الإخوة، الأمة الإسلامية تتذاكر اليوم ذكرى الهجرة، والهجرة في جوهرها، في جوهر معناها، رفض للاستسلام للقدر الذي يريد أن ينزله المشركون بالإسلام، رفض الاستسلام بقدر يريد أعداء الإسلام أن يفرضوه على المسلمين. لو بقي المسلمون محاصرين في مكة يتهددهم قتل، ويتهددهم سلب، ويتهددهم حصار، ويتهددهم هول، ويتهددهم فوق ذلك كله حصار دعوتهم، ويتهددهم فوق ذلك كله تقليص قدرتهم على توجيه الدعوة وتربية أفرادها. لو بقوا كذلك لكان الأمر حصارا لدعوة الله، ولكن المسلم ينظر يمنة ويسرة، وينظر خطته وخطواته، وينظر طريقه وما يريده لدينه، فإذا بالهجرة رفض للاستسلام لهذا القدر، برغم كل ما فيها من الخطورة، برغم كل ما فيها من الاحتمالات التي قد تنزل بالمسلمين، بل الاحتمالات التي تنزل برسول الله وهو آخر نبي مرسل، فإن قتل فلا نبي بعده، وإن استهدف ونجح استهدافه والوصول إليه فليس بعده رسالة، ومع ذلك المسلم لا يعرف إلا أن يعيش حسب مقتضيات دينه وعقيدته. فإذا بالهجرة تنقل الأرض نقلا، تنقل أرض الدعوة من أرض محاصرة يتسلط عليها البغاة إلى أرض محررة عليها دولة الإسلام تحكمها ويرأسها ويقودها رسول الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم. ليلة الهجرة أمسها استضعاف وغدها تمكين، ليلة الهجرة أمسها حصار وغدها دولة، ليلة الهجرة حدث كبير. لذلك المسلمون لما فقهوا هذا المعنى جعلوا التأريخ يبدأ بالهجرة لا بالبعثة، لم يقولوا سنة كذا من ميلاد النبي كما يقول المخابيل، ولم يقولوا سنة كذا من بعثة النبي كما يقول المخابيل، وإنما قالوا سنة كذا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يضعون تأريخ دولة، فلا بد أن يبدأ التأريخ بنشأة الدولة. ومن عجيب أن تكون بعثة النبي قبلها 13 عاما لا تدخل في التأريخ وتبدأ من يوم الهجرة. المسلم يعرف ماذا يفعل، فاقه، ليس درويشا يعني مغيبا، وإنما هو فاقه فاهم مدرك يعرف أمره. هجرة الحبشة نفسها كانت كذلك. بالأمس كان المسلمون في مكة يضربون ويضطهدون، ولكنهم اليوم بهجرة الحبشة فوجئ الكفار خصوم الإسلام أعداء الإسلام ومن والاهم وشايعهم أن الدعوة قد نقلت نفسها إلى قارة جديدة وإلى ملك لا يظلم عنده أحد، وفوجئوا بأن الدعوة التي كانت في ظن الكافرين مخنوقة داخل الأرض المسلمة فوجئوا بها وقد صارت دولية تعبر البحر من قارة إلى قارة ويتحدث بها الناس. إن كانت الدعوة في مكة كانت مع الكفار وعرف بها اليهود فلقد انتقلوا إلى أرض النصارى، وأصبح اليهود والنصارى والمشركون، وغدا في المدينة اليهود أصبح هؤلاء جميعا هناك اتصال مباشر، هناك من يسلم منهم وهناك من يتأثر ومن تصل إليه الدعوة، وأصبحت الأرض كلها، أنا أشعر بهذا، الأرض كلها تحت بصر النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف ظروفها، يعرف هنا وهناك، يعرف إلى أين يحرك الدعوة ومتى يحركها. الهول لا ينزل إلا بالساكنين أمام طغيان عدوهم، أما أصحاب الجهد والمقاومة، أما أصحاب الجهاد وخلع الطواغيت فإن الله عز وجل قد نصرهم. من يصدق في أقل من ربع قرن، في أقل من 25 سنة، من يصدق أن دعوة كان يؤمن بها من 25 سنة فقط، رجل واحد ليس معه غيره، تصير بعد 23 سنة أهلا ومحلا لنزول قول الله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. من يصدق؟ ولكنه العزم الفتي والخطوات الواثقة ومعرفة الطريق معرفة راشدة والرسوخ عليه. أوذي النبي نعم، ضرب نعم، أدمي نعم، قتل أصحابه بالعشرات نعم، حوصروا في الشعب وجوعوا نعم، تخلى عنهم من كان يجب عليه نصرتهم نعم، رأوا الأهوال نعم، مزقوا نعم، ولكنهم انتصروا نصرا مؤزرا. والله يقول عن كل مكائد الكفار وكل مكائد أعداء الإسلام يهودا أو نصارى أو مشركين، يقول: لن يضروكم إلا أذى، جايز تنجرح، جايز تتعب، جايز ترهق، جايز تجوع، جايز يصيبك أذى، ولكن النصر مع الصبر، والنصر مع العمل، والنصر مع الجهد، والنصر مع المواصلة. هذا هو الدرس العظيم في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هذه الهجرة المباركة، سبحان الله العظيم، في نفس الوقت، وأرجو أن تعوا وأن تفقهوا وأن تدركوا وأن تسمعوا وأن تكون لكم عقول باصرة تدرك هذا الكلام، هذه الهجرة في نفس الوقت الذي أقرت فيه الدعوة شتتت فيه الدعاء، صح ولا لا؟ بنفس القدر، هي نفس الحدث، بقدر ما أقرت الدعوة وأقرت الدولة وأقرت الدين وتبوأوا، انظر إلى الكلمة القرآنية، تبوأوا الدار والإيمان. يا رباه، اقرأ سورة الحشر، تبوأوا الدار والإيمان، بقدر ما استقرت الدعوة إذا بها تشتت الدعاء. أين أصحاب الهجرة؟ تركوا الأموال، صح ولا لا؟ تركوا بلدهم. غمض عينك وفكر، انت سيب بلدك، تقدر تسيب بلدك وبيتك وزوجتك وعمك وخالك وأبوك، تترك الدنيا كلها، لكن تركوا المال وتركوا الدار وتركوا البلد وتركوا التجارة وتركوا ما يعرفون، وصاروا كاللاجئين في بلد ليسوا أصحابها. الإسلام يا إخوة لا يربي، ما بيبغددش، ما بيهننش، لا يجعل المسلم، لا، ما بيربيش المسلم انه يكون متدلع وإنما المسلم إنسان يدفع ثمن عقيدته ويستعذب. عارفين يعني إيه يستعذب؟ يشعر بعذوبة طعم الجميل لدفع ثمن عقيدته لينصرها الله. المسلم لا يمن على الله عز وجل بما ينزل عليه، وإنما هو يقدم الثمن لينتصر دين ولتنتصر عقيدة، لتنتصر عقيدة كانت مطاردة حتى وإن خرج هو. المسلم الذي رأى أن يبقى في مكة ولا يخرج منها، قيل له لست مؤمنا، لا إيمان لمن لا هجرة له، لست مؤمنا، فاضطر أن يهاجر لأنه يريد الإيمان، فانتصر الدين وإن هجر المتدينون، انتصر الدين وإن شتت المتدينون. والله سماه نصرا، بس سمى الطرد والحصار والقتل نصرا. قال تعالى، قال عز وجل، واقرأوا القرآن بقلوب فاقهة حاضرة، قال الله عز وجل في كتابه العزيز إذ إلا تنصروه، قال فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. في حد يقول كده؟ أعدائي يخرجونني فتقول لي انتصرت؟ نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. فكرتم في هذا يا إخواني؟ نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. طب قول نصره الله إذ عاد إلى مكة منتصرا، لا، نصره إذ أخرجه. فالنصر يأتي من رحم الأزمة، والمنحة تأتي من رحم المنحة. أنا لا أقول هذا تلميحا، أنا سأتكلم في قضية المسلمين التي يعيشونها اليوم، وإنما أقول هذا افتتاحا وتمهيدا، إنما ما عاد وقت للتلميح، وما عاد وقت لإلقاء الكلام أو لرمي الكلام، وإنما لابد أن يكون الكلام واضحا مواجها للحق. أخرجه نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، مثل تماما إنه لما منع من دخول إلى مكة معتمرا ودخل ومنع من دخول الحرم، قيل له وهو راجع والصحابة في كمد وفي حسرة وفي غم وفي هم، يقول راويهم حتى أوشك بعضنا أن يقتل بعضا من شدة الغم، وهو يحلق وهم يحلقون رؤوسهم للتحلل من الإحرام بالأمواس بالموس، يقول من شدة الغم إيده، فأوشك بعضهم أن يقتل بعضا من شدة يعني خطأ الأيدي وعدم اتزانها واستقرارها، أوشك بعضنا أن يقتل بعضا من شدة الغم، ومع ذلك يسمعون في هذا الغم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كنا ونحن صغار أطفال في المدارس التي لا تعلم رسالة الإسلام في أي بلد وفي أي دولة للإسلام والمسلمين، لا يعلمون رسالة الإسلام في المدارس، يعلمون قشورا لتسعد ولتروى. كنا نظن إنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كنا نظنها كلاما عن فتح مكة، عن غزوة الفتح والنصر المبين، فإذا بها كلام عن لحظة الغم والهم التي عاشها المسلمون في غزوة الأحزاب، حصار خانق يقول رب العزة فيه سبحانه وتعالى في هذا الحصار الخانق وفي هذا الهول الصاعق النازل، يقول عنه وبلغت القلوب الحناجر إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الوقت في الزلزال الشديد في الخوف الخالع للقلوب، النبي عليه الصلاة والسلام يضرب صخرة ويقول أوتيت كنوز كسرى، ضربة تانية أوتيت كنوز قيصر، ضربة ثالثة يقول أوتيت كذا مفاتيح كذا. الله، في هذه المحنة تأخذ في لحظة واحدة وأنت محاصر، يقول أحد الصحابة لا يأمن، أو يقول حتى واحد من المنافقين كان يقول لا يأمن أحدنا أن يخرج من خيمته ليقضي حاجته، يعني ليقضي حاجته، لا يأمن 10 متر لا يأمنها، فإذا بالقوى العظمى تسقط كنوز كسرى، يعني الفرس، قيصر يعني الرومان، الفرس والرومان في ضربتي معول لصخرتين تأتي البشرى. هذا شأن الإسلام، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، إنه يقين. كتب الله، كتب الله، كتب الله لأغلبن، كتب الله لأغلبن، ومن يغالب الرحمن يغلبي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا سمعين، ويوم يقوم الأشهاد. قدر الله ماض، لكن للثابتين على الحق، لمن يدفعون ثمن هذا، وإن تشتت الدعاة وإن استشهدوا وإن حدث لهم ما حدث، إلا أن نصر الله قريب، إلا أن فرج الله آت لا ريب، لا محالة، لا محالة. إنه قد كتاب الله عز وجل، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولكن الذي يتصور أن الإسلام ينصر الدين باستقرار الإنسان في بيته وماله وحياته واللب والسوداني والجرايد والتسلية، هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا جدا جدا. إنما من يعرف لابد أن يدفع المسلم ثمن استقرار عقيدته أن يجاهد هو وإن تشتت ما تعود عليه، لأن الله تعالى قال عز وجل سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هي الجنة هتجلكوا دون هذا، حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان، شوف الآية ماذا تقول، تقول ما كان الله. يا ربي، الله يا إخوة لا يغلبه شيء، الله يفعل ما يريد، يحكم ما يريد، شوف يحكم ما يريد، ومع ذلك يقول عن ذاته العلية في القرآن الكريم وكأنه وهذا التعبير ربما غيره أنسب لمقام الله، لكن كأنه يستنكر حتى على نفسه. وما كان الله ليحده قانون إلا من ذاته العلية هو يضعه، يقول ما كان الله، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. الخبيث من الطيب لا يقولها مثلا ويريد الله أن يميز الخبيث من الطيب، إنه يجعله قانونا كأنه لا يمكن لله أن يفعله، والله لا يغلبه شيء، ولكنه أراد أن يقول إنه قانون لا يمكن أن ينخرم، ولا وغيره ليست عدالة، وغيره ليس نصرا. ما كان الله، ما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ويقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، هي لعبة خلاص، كل الناس صارت آلهة. وإنما قدر المسلم أن اصبروا وصابروا ورابطوا، لا اصبروا على أن تضربوا، وإنما اصبروا على أن تفعلوا، اصبروا على ما ينزل بكم وأنتم تفعلون، اصبروا على ما ينزل بكم وأنتم تواصلون. فإذا حولها المسلم تبديلا لكلمات الله واستبدالا لأحكام الله إلى أنه اصبروا يعني الضرب، واصبروا مثل التهدئة اللي عايزين يفرضوها، تهدئة إيه؟ تهدئة يعني نحاصركم ونخنقكم ولكن لا تثيروا ضجة في أثناء أن نخنقكم، هذه ليست تهدئة، هذا إنسان يطلب مني عدم الضجيج حتى لا أزعجه وهو يقتل وهو يخنق. أيها الأخوة، طبعا لا شك أن ما ينزل بالمسلمين، وأنا اليوم أريد أن أتحدث حديثا، أسأل الله أن يعينني يا رب، حديثا متزنا واضحا، لأنه لم يعد هناك وقت ولا حتى للتأصيل العلمي، أصبح الكلام عن الكلام العملي، عن الطريق والمخرج والسبيل والمآل. فالله عز وجل يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لا شك أن ما ينزل بغزة لحمنا ودمنا وحبات قلوبنا نحن هو عذاب ما بعده عذاب. لكن يا إخواني المسلم الصادق الداعية الصادق صاحب الإمام الصادق ليس شأنه أن يتناول الأحاديث يتناول الأمر بحديث ولا حتى بلوعة، هو لا يشارك الناس لوعتهم، هو مش رايح سرادق عزاء ليجلس مع من أصابتهم الفجيعة، ومش واحدة رايحة مستأجرة لتصرخ مع الصارخين أو لتبكي مع الباكين أو لتولول مع المولولين. الداعية الصادق ليس هذا الشخص، ليس من يتحدث حديثا لمجرد المشاركة في حدث نازل، وليس أيضا من يكذب على الناس، وليس من يزيف، وليس من توزع عليه ورقة يلتزمها ويقوم الأول فيقول نفس الجملة ثم يقوم الثاني فيقول نفس الجملة، لأنها ورقة التزمها وقال ما فيها ووزعت عليه كأنها نسخة مكررة. الداعية لا يكذب، الداعية لا يزيف، الداعية لا يستبدل، وإنما الداعية إن أراد الصدق إن أراد أن ينجو ولا ينجو إلا بهذا ليس أمامه إلا سبيل واحد فقط حدده القرآن. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. تبيننه يبقى واضح، لا بالتلميح ولا بإلقاء الكلام العمومي ولا بالحماس ولا بالثوران والثورة، وإنما لتبيننه للناس ولا تكتمونه. محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث رائع يقول إن أحبار اليهود، خلي بالك من شكل ده ومن أشكال الدعاء والعلماء أصحاب العمائم وأصحاب ملابس العلم والتقى، لاحظ لحية، لاحظ عمامة، لاحظ ثياب تعرفونها وهيئة تعرفونها. فالله تعالى يقول عن أمثالنا تماما في الأمة التي سبقتنا، الأمة التي سبقتنا هذه يا إخوة هي الأمة التي قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام إننا سنخطئ نفس خطاياها، سنزيغ نفس زيغها، سيحدث منا نفس عارها وبوارها وانحرافها. قال لتتبعن، هيحصل، هتمشوا زي اللي قبلكم، لتتبعن سنن، والسنن هو الطريق، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وقال بعض الصالحين حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه وراءهم. ففزع الصحابة، قالوا من هؤلاء؟ أهم اليهود والنصارى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن يكونون إن لم يكونوا اليهود والنصارى؟ نعم اليهود والنصارى. هؤلاء الذين قبلنا النبي يقول في هذا الحديث الرائع إن أحبار اليهود ورهبان النصارى لما تركوا حفظ حدود الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم لعنهم الله على لسان أنبيائهم. لعن الله مين؟ لعن الله العلماء الأحبار الرهبان العباد على لسان أنبيائهم وعمهم البلاء. الدعاة لا يأمنون إلا بالإيضاح الكامل الكافي، ولا يغني عنه تلميح ولا شيء من هذا، لا بد من وضوح رؤية تام. وإنما إذا صعب الصواب إذا صعب أبين الصواب أوسع لي إني أقول والله يا جماعة في حقيقة بس أنا مش قادر أتكلم فيها، لا أستطيع أن أتكلم فيها، هذا أوسع لي، أعذر لي، إنما أن أتكلم بالتزوير، أن أتكلم بالتدليس، أن أتكلم بأن أقول للناس إن طريقكم هو الدعاء والتسبيح وقيام الليل وإصلاح الذات وإرسال النفقات وإعطاء الغوث والتضرع والنص ونصرة المستضعفين بأن تتحجب النساء وأن يسجد الرجال وأن يعني ما يليق هذا أبدا أبدا. كل هذه عزمات لازمة، ولكن أهذا طريق النصر كما رسمه الله؟ اسمعوا يا إخوة، اسمعوا ونقوا القلوب، نقوا القلوب، إن من يخطئ قد يخطئ لأنه لا يعلم، لا بأس عليه إن تاب وأناب ورجع، إنما أن يقول وهو يعلم حرام. لهذا أيها الإخوة، لا ينجو داعية إلا بالإيضاح الكامل الكافي. يقول الله عز وجل، الله عز وجل يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يكتمون ما أنزلنا، أنتوا سامعين يا جماعة ما أنزلنا دي يعني في القرآن في المصحف؟ طب ما كل مسلم يفتح؟ لا، ما ينفعش، لابد لمن وضع نفسه موضع التبيين والإرشاد والتعليم أن يكون واضحا مجليا، لأنه لا يغني أن يكون هذا الكلام نزل. الله يقول ما أنزلنا يعني موجود فعلا، مش محتاج. لا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك، وإن كانوا علماء ومشايخ ودعاة ودكاترة وعظماء وكبراء، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ليه؟ لأنهم يكتمون. هو بنو إسرائيل ماذا فعلوا؟ بنو، معلش اصبروا معايا يا إخواني لأني أريد أن أقول شيئا كبيرا، أسأل الله العون والسداد والرشاد يا ذا الجلال والإكرام، وأسأل الله إخلاص النية لله رب العالمين. اللهم لا تجعل في عملنا شيئا لأحد سواك، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا عالم السر والنجوى، يا من تعلم الخفايا. يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. المشكلة أن الإعلام، التلفزيونات دي، لا تتسع للحق الكامل، لا تتسع للإيضاح الكامل. كل فم ترونه على هذه الشاشات يحيط به عسكر ويحيط به حرس، لكن ليس الثمن أن أزور القول لأن هذا صعب وأنحو إلى السهل الذي لم ينزله الله. بنو إسرائيل عمدوا إلى كتابهم يخفون ما أنزلنا من الكتاب، كتابهم، كتابه هو، هو مؤمن به لكنه يخفي جزءا منه. وتعلمون واقعة أن الرجل أتى بورقة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أهو الكتاب، ويخفي بيده جزءا من الصحيفة حتى لا يتضح ماذا في كتابه الذي يؤمن به. كنا نتصور أن هذا أمر فاجر، والله كنا نتصور أن هذا أمر فاجر والله، لكن إذا بالدعاة اليوم يخفونهم أيضا، حتى إن الآية الواحدة، الآية الواحدة يقرؤون جزءا منها ويقسمونه على محاضرات ويبالغون في شرحه، والجزء الآخر لا يقولونه وكأنه لم ينزل في الآية، وهي آية واحدة، حتى ليست آيتين متعاقبتين بل آية واحدة يفعلون ذلك. مين قال كده؟ من قال بهذا التقول على الله؟ شيء ليس في الكتاب، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، شيء في الكتاب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يا الله، كنا نظنها أخلاق بني إسرائيل، فإذا بها تتسلل إلى هذه الأمة ليشتهر الإنسان بأنه متحدث في قيام وصيام وذكر وسنن وما إلى ذلك، ويترك ما أنزله الله من البينات والهدى. لذلك من صعب عليه أن يقول الحق يقول أنا ما أقدرش أقول الحق، والله هذا أعذر له. لكن أن يقول بغير الحق، أن يوجه الناس إلى غير التوجه، حرام، لا يجوز. ماذا أقصد أيها الإخوة بهذا كله؟ أقصد أنه قد شاع في خطاب الدعوة اليوم التبديل والتحريف والتغيير والاستبدال في خطاب الدعوة، فأصبح الناس يقولون ماذا نفعل لأهل غزة؟ إلا ليس أمامنا إلا الدعاء، ليس أمامنا إلا إصلاح النفس، ليس أمامنا إلا أن تقوم أن نعيد أنفسنا على الإيمان والاستقامة والتقى والهدى وكذا، وليس أمامنا إلا أن نغيثهم بشيء نرسله لهم على سبيل الإغاثة، مال، دواء، طعام. وكأننا نعطي هذا الإرضاء للنفس المؤمنة. واحد ظل يدعو طوال الليل وظل ينفق من ماله وظل يصلح نفسه وعياله، فقال الحمد لله، والله أنا أغذت غزة بقدر ما أستطيع. كذبوا، إنهم ينهجون إما قلة علم فلهم عذرهم وأسأل الله أن يتوب علي وعليهم، وإما عن عمد، ولن أزيد عن كلمة عن عمد شيئا، لن أقول يشترون كذا ويبيعون كذا، وإنما أقول ربما عن عمد، إنما الغالب في الأمر إن شاء الله بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل أنهم لا يعلمون. فأسأل الله أن يعلمني وإياهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، إن من لا ينهج طريقة الصواب والحق، وسأشرحه إن شاء الله تفصيلا الآن قدر ما أستطيع، كذبوا على الله، قالوا نريد نتمنى الشهادة في سبيل الله، يا سلام لو نستشهد، بس لو سمح لنا بالجهاد، إن الجهاد ممنوع علينا، ولو سمح لنا لكنا نحب أن نستشهد. كذبوا، إن الله أعطاكم ما هو بدل هذا الذي منع عليكم. أعطاكم إيه؟ أعطاكم كلمة الحق. قال أفضل الجهاد كلمة حق، أنتم ممنوع عليكم جهاد بسلاح وعندكم كلمة حق. قالها بلال حتى عجز عن تحريك لسانه فأشار بإصبعه كأنه يعتذر عن ضعف بدنه أن يحرك اللسان. لو كنتم صادقين منعتم من جهاد فعندكم ما هو بديل له وزيادة. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لكن أن نمنع من الجهاد فلا نقوى على أن نقول حتى كلمة. يا أخي ده لا يقوى على أن يصمت يا شيخ. طب مش قادر يتكلم، اسكت. لعل الله لا يحاسبك إن صمت لأنك لا تستطيع أن تتكلم، لكن أن تتكلم بغير الحق، ماذا تقول لله؟ ماذا تقول لله؟ كنت تستطيع أن تسكت، أن تقول والله ده موضوع ما أقدرش أقوله كده. خلوا المسلمين يدركوا أن الحقيقة الناس لا يستطيعون قولها فيفتشون عنها ويبحثون، إنما تدلهم الزيف. أيها الإخوة، الآن أريد إذن أن أقف أمام هذا المعنى العظيم، معنى المنهج الإسلامي. المنهج الإسلامي الدعاء، أنا بقول لكم أهو، ما تدعوش لغزة، ما حدش يدعي لغزة، ما حدش يدعي للمسلمين ولا المجاهدين الصادقين أحبابي المساكين الذين يصب، ما تدعو لهمش، لأن الدعاء لا يستجاب لكم. منهج الإسلام ليس الدعاء لغزة ولا لأهل غزة. أنا بقول لكم ما تدعوا لهمش، كفوا عن الدعاء وتوقفوا تماما، لأنه يعطيكم الرضا المزيف. الرضا المزيف، واحد حياته ضنك ياخد قطعة مخدرات فيعيش حياة سعيدة، هو سعيد من ورائه المصائب والمشاكل في كل مكان، هذا زيف. فهذا الذي يعطى زيف. أنا بقول لكم، مش أنتوا عايزين تصلحوا حالكم؟ عايزين تكونوا خيار الناس صالحين؟ لا، ما تصلحوش حالكم عشان غزة. أنا بقول لك كده، وسأقيم لكم الدليل حالا على أن هذه مخدرات وليست حقائق. أقعد مثلا طول الليل وأنا أدعو يا إخواني، لكن أقعد طول الليل مثلا أدعو أو أصلي قيام ليل أو كذا وأعتبر نفسي قمت بما ما هو أصلا مش الواجب الكامل، هو بيقول أنا قمت بالله أقدر عليه. ما هو أنتوا يا ناس ليس أمامكم إلا الدعاء، كذبوا، غير صحيح، غير صحيح. لأن الدعاء قدره في الإسلام، قدره في الإسلام. اسمعوا، اسمعوا بقلوبكم هذا الكلام الغالي من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قدره في الإسلام إنه ادعوا زي ما أنتوا عايزين، لأنه ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يا للمصيبة، الرسول يتكلم عن قوم حققوا الإيمان في أنفسهم وحققوا الخيرية فعلا، بيقول ثم يدعو خياركم، فضيلة العابد، فضيلة التقي، فضيلة النقي، يدعو خياركم. يبقى حقق الإيمان ودعا. قدر الله منهج الإسلام في هذا ماذا يقول؟ يقول فلا يستجاب لهم، فلا يستجاب لهم. أقوم أنا أطلع أقعد أقول للناس ادعوا وحققوا الإيمان واستعيدوا التقوى، يبقى بحقق لهم حديث ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له، بس كل اللي أنا عملته كده. الله، طب ما أنا لازم أعرف بسرعة، يعني إيه اللي بيخليهم خيار ومع ذلك لا يستجاب لهم؟ بسرعة لازم أعرف. هقول لكم، هيطلع السبب أننا نعتبر الدعاء بديلا عن الواجب الشرعي، بديلا عن، مش دعاء في سياق الواجب الشرعي، لا ده احنا بنعتبر الدعاء بديل للواجب الشرعي، بنكذب على نفسنا. ادعوا من الصبح، ما بقالنا عقود من الزمن بندعو فلا يستجاب لنا، ونقعد نقول اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ونزل الهول. اسمعوا آية واسمعوا حديثا، اسمعوا آيات وأحاديث لتعرفوا ما هو الواجب الشرعي. يا أيها الذين تتركون الخطيرة إلى المستسهل وتقودون الناس إلى غير منهاج ربهم، يقول تعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك من عنفوان الحديث، من قوته، قوة القيام على الحق. يقول لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تحملنه على الحق حملا. يا سلام يا رسول الله، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه، أي تمنعوه من السفاهة، من الفم. إنما اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا هيأخذكم حتى وإن دعوتم. ليه؟ حديث هقوله لكم الآن، سيؤاخذكم وإن دعوتم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة. طب الحمد لله، بس كمل الحديث، إلا إذا رأوا ما هم عليه من المنكر فلم يأخذوا على أيديهم ولم يحملوهم على الحق، فحينئذ يعمهم الله بالعذاب ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. إيه؟ إيش معنى الحديث ده ما بنسمعوش؟ إيش معنى حديث من خرج من بيته فقال كذا فله كذا؟ إيش معنى؟ اشمعنى يعني لماذا بالذات؟ ليه؟ ليه يا ناس بنخبي جزء من الدين ونطلع جزء الثاني؟ مهمة الشعوب أن تحمل على الحق وأن تمنع عن الباطل. أعود للحديث الأول، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب، وفي الأثر الآخر ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يقول: يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. قبل، شوف الحديث، انظر إلى وضوح الحديث الذي لا نذكره لأن عندنا أحاديث الفضائل كثيرة مش فاضيين. يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن، ومروا بالمعروف يعني إذا رأيت الذي ينزل عليه الهول من المسلمين ونسلمه لعدوه، والمسلم أخو المسلم لا يسلمه. فيا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجيب الله لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وهو ينزع فتيل الرعشة، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الأمر بالمعروف لا يقرب أجلا. مصدقوا ولا مش مصدقوا؟ مصدق الرسول ولا لا؟ يقول: وإن الأمر بالمعروف لا يقرب أجلا، لا يقرب أجل موت، ولا يقرب أجل إيذاء، ولا يقرب أجل شيء. رسول الله يقول هذا، نصدقه أم نقول لا والله ده بيحصل برضو؟ مش معلش يا سيدنا محمد، احنا مش قادرين ناخد الكلمة دي. يقول: وإن الأمر بالمعروف لا يقرب أجلا، وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم وعمهم البلاء. ألم أقل لكم؟ سأل صحابي: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم نعم نعم يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أين من يقول؟ فلولا كان، بس لو في حد كان بيقف يمنع هذا. لذلك واجب الشعوب أن تغير أوضاعها، أن تغير أوضاع الاستسلام، لا أن تقول والله دعونا وأنفقنا. ما تبعتوش، أنا هقول لكم في الإنفاق ما هو أكثر من هذا أيها الإخوة، ولكنني فقط أريد أن أقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن إيه بقى؟ وهم قادرون على أن إيه؟ ها، على أن يغيروا؟ ما قالش كده، ما قالش كده. إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة إلا، أو حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه. ينكروه بس، ينكروه، يتكلم يقول ده منكر يا ربي لا يرضيك بس. فلم ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الخاصة والعامة جميعا. يا سلام. لذلك أيها الإخوة، قلت لكم والله أنا لا أفهم بأي سلطان نفرق في الآية الواحدة بين جزء وجزء، بأي سلطان؟ الله عز وجل يقول، اقرأوا الآية، يقول يعني أنا مثلا مش فاهم، هو احنا بناخد صفات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الله، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. ما هي أصلها آيات إيه؟ مسألة لطيفة. إنما إيه اللي خليني أخذ ده ولا أخذ بقية صفات المؤمنين؟ انظر في الآية الواحدة، يقول الله تعالى: التائبون، فنتكلم عن التوبة، العابدون، العبادة، الحامدون نتكلم عن الحمد، السائحون الصيام نتكلم عن الصيام، كل الفضائل دي شغالين احنا، الحمد والشكر والتسبيح والصيام، الراكعون التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون لا بس خلاص مش هتكلم في بقية الصفات عشان اللي جاي ده صعب شوية، صفات بقى صعبة كفاية كده في الآية. أنا هقول للمسلمين الحق كله، هخليهم يبقوا مسلمين بصحيح كاملين، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. لم يقل الحافظون لحدود الله في أنفسهم، الحافظون لحدود الله اشتغل حارس على حد الله. إنما النهاردة شعوب المسلمين آثمة لأنها لا تخيف من يخترق حدود الله. النهاردة لو علبة السجاير زادت 10 ساغ الحكومات بتخاف لحسن الدنيا تحصل مظاهرات، لو رغيف العيش زاد بيخافوا، لو أنبوبة البوتاجاز زادت بيخافوا ألا ينام الناس أمن قومي. إنما إذا انتهكت غزة، إذا انتهكت بلاد المسلمين، إذا قتلوا، إذا مزقوا، ما الناس بالليل بيروحوا يناموا؟ يا عم صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا الشعوب هي التي أعطت ضعفا في الغضب لدين الله عز وجل، أعطت غضب ضعفا، وأصبحت علبة السجاير ورغيف العيش والمواصلات، ولما الميكروباصات البنزين يزيد يحصل كذا أزمة. إنما أن تسقط أفغانستان ويسقط العراق وتسقط فلسطين وتسقط تسقط تسقط تسقط، ودول يتقتلوا ودول يذبحوا، ولبنان يحصل فيها اللي حصل قبل كده، ولي ولي ولي، هذا كلام معروف أن المسلمين هيغضبوا من الساعة 12 ونص للساعة 2 ونص أو 2 وتلت بالكتير، وبعد كده الدنيا ماشية تمام. لو استشعر البغاة، لو استشعر من يوالي العدو وينفذ جداوله أن شعوب المسلمين صاحبة عقيدة لا ترطأ، مش هتنام مش هتنام، ما حدش هيروح بيوته لأنه متوجع، والله ما حدث هذا. لذلك قلت لكم الآية الواحدة، الله تعالى يقول مثلا على سبيل المثال، وهذه آية يعني يدندن الناس حوله، يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله يحبهم ويحبونه، الحب والتقوى يحبهم ويحبونه، وجورنال يحبهم ويحبونه، وبرنامج يحبهم ويحبونه، ونشيد يحبهم ويحبونه. طب بقيت الآية لا لا لا لا لا لا لا، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طب ما تخلي في حاجة اسمها ولا يخافون لومة لائم. نحن يا إخوة نوجه الناس إلى زيف ما هو بدين الله عز وجل، ولذلك نقول لهم ادعوا. تدعوا إيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. الدعاء جزء من العمل، فمن ترك العمل ورأى الدعاء بدل العمل، لا ده دي خريطة كاملة من ضمنها الدعاء. يقول تعالى، انتوا عارفين الدعاء اللي ورد في القرآن، يقول ولما برزوا لجالوت وجنوده، طالعين في المعركة رايحين يحاربوا، قالوا ربنا، ودعوا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى دعوا وقد برزوا لعدوهم، دعوا وهم يلقوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، مش استخبوا في البيت واذكروا الله كثيرا، وامشوا جنب الحيط واذكروا الله كثيرا، لا، اثبتوا واذكروا الله كثيرا، فلا تولوهم الأدبار. برزوا لعدوهم، فالدعاء جزء من خريطة العمل. أروح أنا وأنا يعني أمين على دين الله، أمد يدي إلى الخريطة، أروح مطلع الحتة حلوة قوي، الله دعاء وذكر، أروح مطلعها وأتكلم فيها على أنها بديل للعمل. حرام حرام تبديل واستبدال وتحريف. والإنفاق، أنا الحقيقة طبعا الوقت بيمشي، الإنفاق أنا بقول لحضراتكم زي ما قلت لكم، ما تدعوش ما تبعتوش فلوس لغزة، الله الغني، الله تعالى، أنا بقول لكم وكأني من أهل غزة، لحمتي ودمي ولكني أقول لكم يا أمة الإسلام في المشارق والمغارب ما تبعتوش فلوس لغزة ولا دواء ولا طعام، لأن هذا يعطيكم الرضاء الزائف. تقولوا يا سلام الحمد لله 300 جنيه مبارح و700 النهاردة والشهر اللي فات 2000، الحمد لله الحمد لله قوي، ولكن قد زيفتم رضيتم بشيء. يقول تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. ما تبعتوش فلوس لغزة، انتم ما سمعتوش أبدا في شرع الله عز وجل زي ما قلت لكم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم أن هناك قوما ينفقون، لن أقول لكم فترد عليهم نفقتهم، مش هقول كده، وإنما أقول إن هناك من يحقق شيئا معينا زي ما الدعاء لا يستجاب لهم لأنه لا يحمل الولاة على الحق حملا، جاء في مسألة الإنفاق وقال عن المنفقين قال إيه؟ لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني إن شاء الله يصرف فلوسه كلها في سبيل الله، يشتري ويبيع يجيب حسنات، لا يقبل منه. يا للمصيبة، وما منعهم أن تقبل صدقاتهم ونفقاتهم ليه؟ طب ما تقولي بسرعة اعمل معروف، لأن أنت قلت لي الدعاء ليه لا يستجاب، فلو سمحت قولي برضو الإنفاق ليه ملوش لازمة. أنت بتقول ده واحد طالع في التلفزيون بيقول لنا ولا تصرفوا ولا تدعوا ولا تعملوا حاجة خالص، في لأنه أنا مش عايزكم تبقوا تاخدوا دين مزور. أنتوا عارفين الإنفاق ده إيه قصته؟ اسمع معايا، اسمع ما يزلزل، اسمع عشان تتزلزل والله كأني، وآية في القرآن وفي سورة البقرة وكم فسرها الناس إنما يا أخي ما بتتقالش ليه يا ناس؟ ليه ما فيش غير أحاديث فضل الذكر والعبادة والقيام والصيام والحجاب والتقوى ليه ده؟ مش قرآن زي القرآن؟ اسمع، الله عز وجل في شأن الإنفاق، وعلى فكرة عايزكم تعرفوا أن الإسلام سمى المنفقين في بعض الأحوال، سمى المنفقين منافقين، المنفق منافق، منافق أن ينفق من نفسه من ذاته من عبادته من ماله، ولكنه مراهن ولكنه ليس على شرع الله، فأصبح المنفق منافق، منفق منافق، مفاعل من صيغة المفاعلة. واقرأوا كم كنت أحب أن يكون عندي وقت لأقول لكم، وأنا يعني شخص يحب اللغة العربية لسان العرب يعجبني وأحبه وأطرب له منذ الصغر، المنفق حينما يكون منافقا في كتاب من الكتب يكتب كلاما عن تحول أنفق إلى نافق، النفاق إلى الإنفاق إلى النفاق، النفق إلى المنافقة، يعني رائع. إنما اسمعوا يا إخوة، اسمعوا ما يعني ما تتزلزل به النفوس. هناك آية في كتاب الله في سورة البقرة، الله تعالى يتكلم إلى من؟ يتكلم إلى بني إسرائيل برضو، اللي هي الأمة اللي قلت لحضراتكم إحنا نفس الفجور اللي فجرته ستسلكه الأمة الإسلامية إن لم تتب إلى الله وتعود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل وبيكلم بني إسرائيل بيحاسبهم بيناقشهم، تعالوا نتحاسب، تعالوا نتكلم احنا وانتوا عشان نشوف انتوا عملتوا ايه يا بني اسرائيل، تعالوا فاكرين اللي حصل ايه يا رب؟ اللي حصل احنا عملنا حاجه، حصل ايه؟ فيقول له واذ اخذنا ميثاقكم، عارفين الميثاق، عارفين العهد، فاكرينه، فاكرين حاجه اسمها عهود ومواثيق، واذ اخذنا ميثاقكم، اسمعوها وانتوا في ذهنكم اللي بيحصل في غزة عشان تعرفوا ان القرآن احنا ما بنقراهوش ولا بنشرحه. يقول تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، طبعا هيقولوا اليهود هما اللي بيسفكوا، لا يا حبيبي انتوا مش فاهمين صح، اسمع الآية هقولك، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، صح؟ أيوة صح، حصل، أيوة حصل، طيب ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، بيقول لبني إسرائيل أنا خدت ميثاقكم أنكم ما تقتلوش نفسكم ما تخرجوش نفسكم من دياركم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، إحنا عملنا حاجة. اقرأ بقى سبب نزول الآية هتلاقي المسألة كالآتي، إن كان في فصيل، ما هي فصائل، فصيل من اليهود اسمه بني النضير مثلا، فصيل تاني اسمه بني قريظة، فصيل تالت اسمه بني قينقاع. في الجاهلية علشان يعرفوا يعيشوا يجي بني قريظة يحالفون الأوس، ويجي بني النضير يحالفون الخزرج، ويجوا يعملوا تحالفات. فلما يحصل حرب بين الأوس والخزرج اللي هم مش يهود خالص، يقوم اليهود اسمع بقى يوالون المشركين، بس يمشوا على جدولهم على أجندتهم، عارفين من يمشي، عارفين اللي بياخدوا أولمرت تحت باطه، واللي تروح له سيفي ليفني، واللي يتكلموا واللي يقعدوا، والبسمات والقعدة النهاردة وبكرة وكده، يقعدوا بهذه الصورة. يحصل حرب فيقوموا بني قريظة يساعدوا الأوس، وهم يهود، بني قريظة يهودي يساعدوا الأوس، وبني النضير يساعدوا الخزرج، وتحصل ضرب في بعض، والناس تتخرب بيوت وتروح أموال وغيره. بس لما يؤسروا يقوموا المسلمين، آسف اليهود، يبعتوا فلوس، فلوس يفكوا بيها الأسرة. ده ابن عمي اللي من بني النضير، وجوز أختي اللي من بني قريظة اتأسروا، واحنا المفروض مش معقول يبقى اليهود أسرى وعبيد عند الناس دول، يروحوا يفكوهم ويوكلوهم ويشربوهم ويبنوا لهم بيوتهم من جديد، وبسم الله ما شاء الله. طبعا أي حد يقول يا سلام على الصالحين الذين ينقذ إغاثة، منظمات غوث، فماذا يقول الله؟ لو سمحت، الذي يقول هو الله، فلو سمحت خلوا بالكم ماذا يقول الله. أقول لكم الأول، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. أنتم طبعا شغالين معايا بقى في حماس وفتح والمنظمة التحرير، واليهود بيقولوا عايزين مين على مين، وقبل 9 يناير هيحصل ايه، ولازم يكون حصل ايه، والتأشيرات الحج تدي لمين والمين لا، يعني انت فاهم بقى الاوضاع، مش هقعد اشرحها كل مرة، انت فاهم الوضع ازاي. ثم انتم هؤلاء تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ادفع غوث، ابعت، اشتغل يا أخي، تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجكم، ده حرام عليكم تسيبوهم نهب لعدوهم اللي بينازل عليهم قصف، سيبينهم يخرجون من ديارهم وتظاهرون، واسمع، تظاهرون من الموالاة والاتفاقات والأعداد السرية بالإثم والعدوان، وكل ما في الأمر تبعت له فلوس، ما تبعتش فلوس، ليه ما تبعتش؟ اقرأ بقى بقية الآية، يقول الله عز وجل وهو محرم عليكم إخراجه. نمرة واحد، إيه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نمرة اثنين، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ منكم، وهم بيبعتوا فلوس. اوعى حد يقول الشيخ اللي طلع في التلفزيون بيقول ما تبعتوش فلوس، أنا بقولك ما تخليش ده البديل، إنما يبقى في خطة الإسلام. ها؟ وهو محرم عليكم إخراجهم؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أشد العذاب إني ببعت قوافل إغاثة لغزة؟ أشد العذاب، ويدفع فلوس زي ما أنت عايز، أنا عايزك أنت الذي لابد أن تغير الوضع عندك لتكون قادرا على النصرة التي أرادها الله، للتي ابتكرتها أنت وألفتها. يقول تعالى، ها، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وهذا بعد قوافل الإغاثة، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى انظر بقى بيقول ايه، يقول اولئك، ايوه اولئك بقى، عشان انا بعمل كده، اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. ليه؟ ده أنا فلوسي كلها بعمل إغاثة. بس أنا طالب أنت جهدك، طالب أن تحمل الناس على الحق حملا، أن تشعرهم أن ما يفعلونه يهدد كياناتهم. طيب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. طيب والعمل يا رب؟ يقول فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف العذاب وهم ينفقون. مش قلت لكم ما تدعوش وما تصرفوش الا اذا، اوعى حد يطلع يقول الراجل طالع في التلفزيون انت مالك بتقفل علينا، ما تصلوش، ما تدعوش، قصدي انا مش عايزكم تبقوا كذابين ولا نضحك عليكم. انا بقول لك ما ينفعش الكلام ده لوحده، هذا الكلام لابد أن يكون جزءا من خطة المسلم في تغيير واقع المسلمين وحملهم على الحق حملا وإشعارهم. والله الذي لا إله غيره، لو اليهود حاسين أن المسلمين ما هيروحوش بيوتهم بالليل من حراسة للأوضاع، بس واحد يفضل متمشي في الشارع ما تروحش البيت مثلا على سبيل المثال، لو اليهود شعروا بذلك ما حركوا حجرا، مش طائرة وقاصفة وصواريخ وينتظرون بين لحظة وأخرى اجتياح بري. وانتوا فاكرين قلت لكم الأسبوع اللي فات قبل بدء العمليات خالص، قلت لكم ترقبوا شيئا عظيما، لأنهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالقضية النهاردة بيقولوا اجتياح كمان بري، والله أعلم، لأنه لازم قبل 9 يناير يكونوا سووا الأرض. قبل 9 يناير لازم يكون خلصوا من الخصم المرتقب اللي هيعصلك، لازم يخلصوا مسألة إعادة رسم خريطة. لذلك أيها الإخوة أنا بسألكم سؤال الحقيقة، هل هنفضل نزيف؟ ماشي نفضل نزور، لو سمحتوا ادعوا إن شاء الله كلنا نجتهد الليلة دي في الدعاء لغزة، وحاولوا الإغاثة وأصلحوا أنفسكم وبيوتكم كده، وربنا يكرمكم وإن شاء الله ما عندناش غير كده يا جماعة، وحسب الله ونعم الوكيل والسلام عليكم وخلاص. حلو قوي، هنفضل نزور ولا عرفنا؟ اقرأوا الآية دي، الآية دي هتلاقيها يعني تقريبا فيما يعني ما بين الآية مثلا 80 و90 في سورة البقرة، آية عظيمة جدا، أقرأها لكم مرة أخرى إذا كنتوا عايزين، وإن كان الوقت الحقيقة يضيق لأني يعني أريد أن أكمل ما عندي من أفكار. إنما خلاصة الأمر أن الناس ظاهروا يعني حالفوا أعداء المسلمين أعداء قومهم على أن يضربوا ويعذبوا ويضطهدوا و و و و وكانوا فقط يرسلون إليهم الأموال، فالله قال لهم إنكم بهذا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وإنكم يوم القيامة وإنكم في الحياة الدنيا لكم خزي، ويوم القيامة ستردون إلى أشد العذاب، ولن يخفف عنكم العذاب ولا تنصرون. كل ده عن هؤلاء اللي هو احنا بنعمله الوقت، احنا بنعمل غير كده، ده مش من عندي، ده في المصحف. اقرأوا سورة البقرة، لو في مصحف هنا حد يناولني المصحف لو سمحت، ده مصحف أظن اللي موجود، هقول لكم رقم الآية بالضبط، يعني لأنه في الحقيقة هذا الكلام يعني نشوف مصحف هنا معلش أيوة هات ولا يهمك ويطلع في التلفزيون وكله تمام ربنا يكرمك جزاك الله خير. سبحان الله موجود في المصاحف والناس يعني الإضاءة دي تنفع الواحد يطلع فيها في التلفزيون إنما ما يعرفش يقرأ زر أهي يعني الآية 84 من سورة البقرة وما بعدها. أنا حبيت أعطيكم الرقم عشان تقروها وتقروا تفسيرها، تفسيرها قوم ما عندهم مانع أن يصب العذاب على أهل غزة لكن ما فيش مانع يمشوا حاجات زي كده ويفتحوها. هذا كلام أيها الإخوة، ربما آن الأوان إذن أن نسأل أنفسنا، وإنت يا عم الشيخ يلا طالع في التلفزيون وقاعد تقول الكلام ده، هو إيه هي الحاجة اللي يعني اللي نعملها؟ يقول لكم الإنفاق، الله غني وقادر، الله تعالى قال لكم ما أريد منهم من رزق، أنا مش عايز من العباد دول فلوس، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إنما لابد أن يكون هناك تعبد بشرع الله. لذلك أيها الإخوة، وكما قلت لكم في البداية عن الهجرة، الطريق هو لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. الطريق هو تغيير الأوضاع في بلاد المسلمين، مش مشكلة غزة، أن تكون بلاد المسلمين أن تعلم أنها لا يهنأ لها بال وهناك مظلوم. إنما احنا شفنا لبنان تسحق، أفغانستان تسحق، العراق تسحق، فلسطين تسحق، والناس شغالة يا أخي، ورد الفعل محسوب، وهذا لا يليق أبدا بالمسلمين. لذلك هذا هو ربما ما أردت أن أقوله، وربما أرجو أيضا أن أوضح لحضراتكم أمرا مهما، إن قضية كقضية العراق مثلا، الحقيقة أنا عايزكم تحفظوها، لأن ده الواقع اللي جرى في كل بلاد المسلمين. جاء الاحتلال الأمريكي، احتل البلد، ضرب وقتل ودمار، مليون قتيل، مليون ونص، اللي يعني ما فيش مانع، وبعدين يعمل حكومة تابعه رجالته، يسمعوا كلامه، يتفاهموا معاه، يتفقوا معاه، ما فيش انتخابات ولا حاجة، ده كلام يعني رموز، ولكن في الآخر يسمعوا الكلام، واللي مش هيسمع الكلام، ويتحول الشخص الذي جاء به المحتل إلى إن هم يسموه تسمية تانية أنها الحكومة الوطنية، فاللي يقف قدامها ده خائن للوطن، وتثبت المسألة عند هذا الحد، وما هو إلا مسألة اللعبة القديمة، أنه من ولاه المحتل. هذا الكلام من قال؟ ولذلك القضية المحورية التي لا يتكلم فيها أحد، المحورية إيه هي؟ اللي ما حدش بيتكلم، اللي هي المفروض نتكلم فيها لما نيجي نتكلم عن غزة، إيه هي؟ موالاة الكافرين، صح ولا لا؟ أن أكون على منهج، على جدولهم، أن أنفذ ما يريدون، إني ما أصلقش مع ما يبتغون، هي دي القضية المحورية. اللي عايز يتكلم يتكلم في هذه النقطة، لأنها هي النقطة المحورية التي لابد أن تكون، إنما دي لا حدش يتكلم فيها طبعا، لأنه دي مسألة مين. طب الكلام الثاني ده كلام لطيف يرقق القلوب، والناس بتتبسط وتقبل الأيادي والوجنات، إنما أنت عايزني أتكلم في حاجة زي كده؟ لا يمكن. ولذلك أقول شعوب المسلمين آثمة مجرمة، وأنا من هذه الشعوب يا أخي. ده عباس محمود العقاد أحد الكتاب الكبار جدا، بي بي بي يعني مش شهادة من الإسلاميين، ده الشعوب العربية. العقاد كتب من حوالي 45 سنة كتاب قال مستقبل، شوف يا مسكين يا عقاد، والله كنا قال مستقبل إسرائيل محكوم عليه بالضياع. ليه؟ قال لأنها بلد في وسط البلاد العربية، فهتبيع لمين، ولا هتشتري من مين، ولا هتعمل ايه؟ فلا بد أنها ستخنق، ولن تستمر أوروبا وأمريكا أنها تصرف عليهم معونات. مين قال لك كده يا أستاذ؟ احنا كنا فاكرين كده. النهاردة إسرائيل عايشة بفلوسنا احنا، عارفين يا إخواني، الفلوس العربية، الأموال العربية المسلمة، الأموال يعني اللي يملكها عرب ومسلمين، اللي موضوعة في بنوك اليهود، إيداعات وأئتمانات وقروض وغيره، فلوس بس أموال المسلمين المودعة في بنوك اليهود، العائد منها، الفائدة منها فقط، مش رؤوس الأموال، الفائدة اللي بيطلع منها أكبر من ميزانية إسرائيل. يعني معنى كده أن بنوك اليهود تأخذ ميزانيتها بالكامل من إيداعاتنا في بنوك من إيداعات المسلمين في بنوك اليهود، وتصرف على إسرائيل. وغير كده، أنا عايز أصدر، أنا مصر عايز أصدر، عملوا لي اتفاقية مش اتفاقية الكوز، اتفاقية الكويز، ان لو انت عايز تصدر منتج الى اوروبا لازم 10% اظن او 12% او 5% او ان شاء الله 1% مش انما هو نسبة مؤثرة من مكونات المنتج ده، من مكونات يكون اسرائيلية جاية من عند اليهود. ليه؟ يقول لك انت عايز تكسب، كسب اليهود، اديله 10%. يا اخي انا عايز اصدر حاجة انا صانعها، يقول لك لازم تاخد 10% من مكوناتها من اليهود، وإلا عشان تكسبهم عشان يعيشوا. فبقيت انا عشان اصدر واكل لازم اصرف على دولة اسرائيل، احنا اللي بنصرف عليها. وانا لا اتكلم عن حكومات، فقد فرغنا من الحكومات من زمان، ولا يليق بمثلي ان يتكلم فيما اليأس منه متمكن، وانما الشعوب اللي بيشتري البذور الاسرائيلي للارض، واللي بيصدر غاز، واللي بيقول طائرات اسرائيل تطير ببترول طبقا لاتفاقية قانونية بتقول كده، بتقول ما ينفعش حد يطلع قطرة بترول واحدة من البلد الا اذا اسرائيل قالت لا مش عايزاها تصرف فيها، انما لو اسرائيل طلبتها لا يجوز لك. ومع ذلك في المبادرة العربية، يعني احنا اللي معيشينهم، احنا اللي مطيرين طائراتهم. الجدار العازل، الفضيحة التي كانت قد ثبتت بان طوب الجدار العازل من مصانع المسلمين، واسمنت الجدار العازل من عند المسلمين، وحديد الجدار العازل من عند المسلمين. الشعوب التي تتعامل، سائق التاكسي اللي بيركب واحد يهودي ينزل في بلد، لابد ان نكون واضحين ايها الإخوة، ليس هذا هو، يعني ليس هذا ما نلقى عليه الله عز وجل. لذلك هذا الوقت ليس وقت التأصيل العلمي، هذا الوقت وقت الإيضاح الكافي. أنا قلت لكم في بداية الكلام ما ينفعش الواحد يقول كلام وانتوا تفهموه، لا. ومع ذلك على فكرة أنا ما قلتش كل حاجة، ولا قلت، أنا قلت بقدر ما أستطيع ويسع، إنما عليكم أن تذهبوا إلى المساجد وأن تختلفوا إلى رجال العلم والعقيدة والدين، وأن تعرفوا طريقكم بين العاملين الإسلام. فهنا ولذلك أقول إن الأئمة مهمتهم تحريك الأمة كمحرك بإيضاح الحق. وأنا يا إخواني أشهد الله وأشهدكم جميعا، أهي وصيتي، وصيتي الوصية لما الواحد يجي يموت بيكتب وصية، وصيتي لأولادي اللي من صلبي، أطفالي، بقولها على مسمع منكم لتكونوا شهداء عليها جميعا. أنا بقول لأولادي أنا مش عايز منكم انكم تبلغوا في التعليم والانجليش والانترنت والكمبيوتر وتوصلوا لكذا وتوصل طبيب ومهندس، لا اريد منهم هذا ابدا، وانما اقول لهم تعلموا. انما العلم الشرعي اولى، وتعلموا علوما ايضا، انما وانتم مش تقعدوا متفرغين ده ولما تكبروا، لا لا لا لا لا، تعلموا وأنتم تنطقون بكلمة الحق المبين، الحق الأحمر الواضح الجلي. لا تنتظروا أنكم ستتخرجون، عار على مسلم أن يظل لحتى يكبر، وليس هناك شيء ممنوع. الحق كلمة الحق. عبد الله بن مسعود يوم الضرب لأنه قال الله قريش بتعادي الدعوة وهي لم تسمع القرآن، لم يقل ولكني امرؤ ليس عندي، ده انا عبد اباع واشترى، ليس عندي قوه، ما اروح اكلم واحد من الناس الكبراء يكلمه. هو الذي تكلم، هو الذي وقف وجهر باعلى صوته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن علم القران وضرب، وقالوا له ليس لك. انا اهدي الناس اللي عملوا. لذلك ايها الاخوه، يعني وعندي كلمات. أولا بالنسبة للأئمة أقول لهم مهمتكم فعلا تحريك الناس بالحق الأحمر المبين الواضح الواضح، وأوصي أبنائي بهذا، وأوصي كل أحد ألا يدخر كلمة الحق من يوم الاثنين للثلاث ولا من الثلاث للأربع، وإنما يقولها، لا يهم أن يحقق هدفا دنيويا ولا من أسبوع لأسبوع، وإنما عليه أن يعمل بكلمة الحق وأن يحرك عليها الناس، ثم وهو العالم الداعية أن يتحرك، مش يحرك، لا، أن يكون في طليعة المتحركين أيضا، هذه مهمته. وأما عموم الأمة، طب دول الدعاء والعلماء مهمتهم انهم يستجيبوا. النهارده جايه لي رساله على التليفونات المحموله دي تقول ايه، اين العز بن عبد السلام؟ العز بن عبد السلام فعلا سلطان العلماء وكان شيء عظيم، لكن العز بن عبد السلام واسمعوا، لما قال كلمة الحق طرده الوالي نفاه، فلما نفاه خرج الشعب وخرجت الأمة وراء العز، فذهبوا الوالي قالوا للحق الرجل بني آدم اللي انت أخرجته، خرجت وراءه الأمة، فذهب إليه وأعاده لأن الأمة كانت تستجيب، إنما لو لم تكن قد استجابت لنفي. ولذلك ما أجمل قول الشاعر وما أروعه، قال يعني في كل مرة تشعرون بأزمة تنادون في صلاح الدين وتقول أين صلاح الدين، أين قطز، أين أين أين أين، يقول دعوا صلاح الدين في سباته واحترموا شجونه، سيبوه نايم في مرقده في قبره واحترموا شجونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. ولذلك لابد أن يكون هذا الأمر واضحا. أيها الإخوة، يستطيع من لا يفعل شيئا، يعني أنا على كل حال لا أريد أن أفيض أكثر في هذا الأمر أيها الإخوة، ولكن عندي كلمات سريعة ربما، وقد أتوا لي ببعض الأسئلة أو، لكن على كل حال ما خلاص بقى احنا خليها المرة الجاية، إنما بس لي كلمات إلى أهل غزة الكرام وكلمات إلى المسلمين. يا أهل غزة، انتوا سمعتوا بما فيه الكفاية ان الناس ملتاعة لكم ومتعاطفة معكم، لكن انا لا اقول هذا، اقول لكم استجمعوا رباطة جأشكم، استجمعوها، انما ينزل بكم، افرض ان كل الناس تخاذلت، لا تتخاذلوا انتم اطلاقا، لا تتخاذلوا انتم، لا تمنون على الله ان الناس تركوكم وانتوا هتعملوا ايه، وانما استجمعوا رباطة الجأش، واعلموا أن الله صدقكم، الله قال لكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ما الجديد؟ الله سبحانه وتعالى قال لكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، ما الجديد؟ لتبلون في أموالكم وأنفسكم. الله عز وجل قال لكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ما الجديد؟ الله تعالى لما نزلت الفتن قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما الجديد؟ حتى قال فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المنافقين، اللي يعتبروا ان الفتنة تخليهم يرتجوا، اوعوا تنقلبوا على مجاهديكم، فان الامر مقصود ان يرسم حدودا اخرى. الله عز وجل قال لكم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني ربانيون، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ما الجديد؟ الله تعالى قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الله تعالى قال لكم اللي قالوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، ما هو بيقولوا لكم كده اتفضلوا لو كانوا سمعوا الكلام ما ماتوا وما قتلوا، فقال الله تعالى ده عشان ربنا جعل حسرة في قلوبهم، قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم في السرائر أينما تكونوا يدرككم الموت، الأجل إذا جاء أجلهم لا يؤخرون، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، مسألة قدر، إنما إيه ده كله قال. وعلى فكرة الآيات اللي بذكرها لحضراتكم دي كلها في سورة آل عمران، هي سورتكم سورة آل عمران، قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، بس الشيطان بيخلي القلوب ترجف، تعرف بقى لو انتوا ضعفتوا ولم تتماسكوا حول المجاهدين يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين كفروا، ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، هذه طريقكم، لا تتصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام في صبح يوم واحد رأى قتل 70 علما من أعلام الهدى من القراء والعلماء والصحابة مع خبيب بن عدي، 70 صحابي في صبح يوم واحد اتخذوا كده وتدبحوا. رأى المعذبين في فيا إخواني أنتم، يعني الله عز وجل يقول أفمن اتبع رضوان الله، حاضر أنا سمعت، يقول أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أيها الإخوة، قبل أن أنهي عندي بعض الاعتبارات الهامة، أولا لنكون صرحاء وهادئين جدا، ويعني قالوا لكم خدعوكم فقالوا، الحياة سامحوني أنا مش عارف الأفكار واضحة ولا لا، لأني أخشى أن أكون مجتزئا، إنما هكذا، فقالوا إن إطلاق الصواريخ من المقاومة على غزة هي سبب المعارك وسبب ما نزل، ثم اتضح أنهم وقعوا اليهود، وزير الدفاع بتاع الكيان اليهودي العدو وقع أمر القتال من أكثر من شهر من التهدئة، وقالوا التهدئة هو احنا أيام التهدئة كانوا مسمينها التهدئة، غزة دي مش كانت محاصرة برضو؟ أيوه. طيب مش كانت ما بتاكلش ولا تشرب ولا في دواء؟ أيوه. طيب مال تهدئة يعني ايه؟ يعني نموت من غير ضجة؟ يعني واحنا بنتخنق كده ما نصرخش؟ ايه المقصود؟ قالوا ان اسرائيل تقصد تصدير غزة الى مصر وتصدير الضفة الى الاردن عشان تخلص من القضية الفلسطينية. طب كويس، فانتم مش عايزينها تتصدر علشان يفضلوا، طب ما خطتكم لقوم يقصفون؟ ايه الخطة؟ ماشي الكلام، خلينا نمشي، ما خطتكم؟ يعني الناس دول اللي مش عايزينهم يتصدروا وانتوا حاكمينهم مش هيخرجوا، ايه تصوركم لهم؟ يعني يعملوا ايه؟ ماشي تصوركم لهم ايه؟ طب ما انتوا مش عايزين تصدروهم كده، طب ما تخلوا الطريق ماشي كده، يعني اعطوهم ما يقفون به على اقدامهم، ما ينقذون به حياتهم. يا اخي ازعلوا، اعملوا ازمه سياسيه، ازمه يعني ازعلوا، انما ده يعني مساله ماشيه. اذا يعني مساله ايها الاخوه، اقول لكم ولاهل غزه وللمسلمين جميعا، اذا كان قد قتل في غزه 400 شهيد فلقد حيا 400 مليون مسلم على مستوى العالم، 400 حيا في مقابلهم 400 مليون، 400 مليون سيصيرون وقودا لهذه الأرض، والأمة الإسلامية تحتاج أن تحيا، فنعم الفداء ونعم الإحياء. وأسأل الله عز وجل أن يجعل يعني لي ولكم النصر يا ذا الجلال والإكرام وللمسلمين. وحاضر، ويعني أريد أن أقول لكم كلمة أخيرة يا إخوة، في كل مرة عذب المسلمون أو قتلوا، في كل مرة قريش ماذا فعلت؟ ساوبت كل من يعذب، قالت له اشتم محمدا وإحنا نسيبك، هل تحب أن يكون محمدا مكانك؟ شايف؟ ليفرقوا، فأوعوا أنتم بسبب هذا تتفرقون عن جمعكم، وإنما كونوا عباد الله إخوانا، واعقدوا الأمل في قلوبكم، فلقد كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ويعني أسأل الله عز وجل أن يجعل طريق الإيمان يا ذا الجلال والإكرام معبدا، وأعتذر اعتذارا كبيرا لإخواني الكرام إدارة القناة، وإنما يعني كان يمكن أن أبيت بقلب فاسق، وإنما أردت أن يكون الحق أبلج، وأعلم أن هذا ليس يعني، فأرجو أن يسامحوني على هذا، والحمد لله رب العالمين. ومعنا الحقيقة جزاه الله خيرا على التليفون، أبلغوني الآن باتصال الأستاذ الجليل الأستاذ سعيد توفيق رئيس قناة الناس، فمرحبا به وأهلا وسهلا، وأكرر اعتذاري لك مباشرة يا سيدي الكريم، فمرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يعني أنا سمعت الحلقة كاملة ويعني أنا بتكلم بصفتي مشاهد وبصفتي مسلم وبصفتي فرد من أفراد هذه الأمة وبصفتي يعني اعتبرني يعني تلميذ لك الحقيقة. ما قلت يعني يكتب بما يذهب، ونحن مع كل حرف، وبارك الله فيك ونفع الله بك، والحقيقة كلام خرج من القلب فواصل إلى القلوب. وكنت بتصل حتى لو احتجت بعض الوقت نستطيع أن نمدي لك جزء حتى بعد أن الطلب ده. حياك فيعني جزاك الله كل الله خير، خيرا وبارك والكلام الله فيك. عميق ومؤثر الله وحقيقة وآيات وأحاديث ودلائل، ويعني الأمة تحتاج إلى هذه الكلمات العميقة المؤثرة النافعة حتى تعود وترجع. لابد من الإيقاظ، ولابد من النهوض، ولا تعتذر لإدارة القناة ولا لشخصي ولا للقناة، لأنك ما تقوله الحق، وإن لم نقل الحق نحن وأنت فسوف نحاسب أمام الله عز وجل. ونحن يعني لم نقصد إهانة أحد، ولم تقصد الإساءة إلى أحد، ولكن توضيع مفاهيم غابت وتاهت وانتهت واضمحلت حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. فجزاك الله خيرا، هذه تحية مشاهد والله قبل أن تكون تحية رئيس قناة. أنت الذي تستحق التحية، جزاك الله لأنه أنا خيرا. معرفش إذا كنت في حل ولا لا، لكن ممكن أقولها المرة القادمة. يعني أنا يعني الحقيقة، ولعلكم يعني، إنما أنا أشهد الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسنات هذا الرجل ما تقر به عينه وعين أمه الذي هو بها بر، وأن يكرمه الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرشاد والسداد. وأحب أن أقول يعني حقيقة ما قاله، والله يا إخوة إننا في استعداد أن نفني حياتنا في سبيل قادتنا رؤسائنا، في على أتم استعداد أن تذهب أعناقنا فداء لهم، فداء لشوكة بارك تشوكهم. الله فيك. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني فعلا إذا هم نصر الدين، فأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه هذا الكرام عليه. وأشكر الأستاذ الجليل رئيس القناة شكرا جزيلا على هذه المؤازرة. وأسأل الله يا إخوة أن، ولكني في النهاية أقول لكم، اوعوا تخرجوا من الحلقة بترك الدعاء والإنفاق، وإنما كل ما أقوله لكم اعتبروها جزءا من كل، ولا تعتبروها بديلا. أسأل الله أن يأخذ بيدي وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، وأن يبصرنا بديننا، وألا يجعل لأحد سواه في عملنا شيئا، وأن يرزقنا التقوى والإخلاص، وأن يبعث في ديار المسلمين الجهاد حميدا برحمته، إنه أرحم الراحمين، إنه ولي ذلك، وإن ربي لطيف لما يشاء، هو لطيف لذلك إن شاءه. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك يا رب العالمين. شكر الله لكم، ولعلنا نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.